يقول السائل: زوجتي أرضعت ابنتي من خالتها رضعتين مشبعتين متفرقتين بين كل منهما 4 أشهر، يحرم هذا الرضاع؟ زوجته أرضعت من؟ يقول ابنتي من خالتها، يعني ان زوجته ان اخت زوجته ارضعت ابنته، صارت خالتها امها من الرضاعه. اذا رضعت 5 رضعات سواء مفترقات او مجتمعات في مجلس واحد، وتعريف ذلك هو ان الصبي ان الرضيع يمص الثدي ثم يفك ويتركه مختارا سواء شبع أو لم يشبع ولو بصة واحدة، لكنه تركه مختار، هذه تحسب رضعة. وأما كونه يشبع أو ما يشبع لا يتعلق به الحكم. إذا رضع 5 رضعات في سن الحولين فإنها تكون هذه البنت بنت لخالتها، فيكون جميع أولادها ذكور وإناث أخوانها، فلا يجوز لأي ابن أن يتزوجها لأنها أصبحت أخته. أما الرضعتين والثلاث ما تحرم، لا تحرم الرضع مصة ولا مصة. إذا كانت 5 متفرقة كل سواء ما دام في الحولين، ما دام أنها رضعت في الحولين في السنتين الأوليين 5 رضعات مجتمعات متفرقات تكون محرمة، تكون بنتا لهم، بنتا للمرضعة، وأولاد المرضعة كلهم أخواتها وإخوانها سواء من الزوج الذي منه الحليب أو حتى لو تزوج زوجا آخر وجاءه أولاد يكون إخوانها. والزوج صاحب اللبن الأول لو تزوج وجاءه أولاد فهم أخوان لهذه البنت أيضا من الأب، حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول السائل: شخص نسي صلاة الظهر وتذكر وهو يصلي سنة العصر، هل يكمل على أنها صلاة الظهر؟ لا، دخل في نافلة، كيف يكمل؟ لكن يكمل السنة ثم يقيم ويصلي الظهر بنيتها. يقول السائل: أنه جاء من مصر وقال إن يسر الله أن يأتي إلى المدينة ومكة، قال نذر أن إذا جاء إلى المدينة ومكة أن يصوم جميع الأيام المقررة 15 يوم. يقول: إذا كان يوم السفر متعب في سفره من المدينة إلى مكة، هل له أن يفطر؟ وإذا أفطر هل يستأنف أم أن يقطع النذر ويبدأ من ما دام أنه نذر وألزم نفسه أن يصوم 15 متوالية كلها، فإن أفطر فعليه أن يستأنف الجميع ما دام له نذر أن يصومها متتابعة كلها كل الأيام. ومن قال له ينذر هذا النذر؟ إن النذر لا يأتي بخير، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هو الذي سيحقق لك. لماذا لم تنوي في قلبك نية إن استطعت تصوم بعض الأيام؟ أما تنذر تلزم نفسك، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ما دام أنك ألزمت نفسك فالله يعينك، استعن بالله وصم. يقول: للضرورة. على كل حال هو إن أفطر فعليه القضاء، عليه القضاء، يعني ما دام أنه نذرها متتابعة فإذا أفطر فليستأنف. أما إذا كان نذر أن يصوم 15 يوم فقط ولم ينوي التتابع، فاليوم الذي يفطره يقضيه بيوم آخر، أنا ما ندري عن نيته. عاد يقول السائل: يوجد في كتب التفسير في قصة داود عندما جاءه الرجلان، فيها في يقول ذكر في تفسير هذه الآية أنه نوى، إنه أعجبته امرأة من النساء وعندما أراد زوجها أن يذهب إلى الغزو قل له هذه قصة مكذوبة ولا غرابة من بني إسرائيل أن يلصقوا بالأنبياء ما ليس فيهم ونبي الله لا يمكن أن يفعل هذا وهذه قصة ملصقة وليس لها أصل من الصحة. نعم. يقول ما التوبة التي ذكرت في الآية؟ التوبة من ماذا؟ ينبغي لنا نرجع للتفسير، لكن القصة ليست صحيحة. القصة التي يزعمون أنه أراد أن يحتال على صاحب المرأة حتى يرسله للجهاد من أجل يتزوج زوجته، هذا ما هو صحيح. لكن التوبة التي استغفر الله منها لا أستطيع أن أعبر عنها الآن ولا أن أقول في كتاب الله بلا علم. نعم. قل هما ملكان أم من الله أعلم. الله أعلم. نعم. يقول هل يجوز الاعتمار عن شخص حي صحيح البدن لا يملك المال؟ يبغى مثل هذه الأشياء يرجع لكتب أهل السنة، يرجع مثلا لتفسير ابن كثير أو تفسير مثلا ابن سعدي أو ابن جرير ويحقق في الموضوع، أو يرجع إلى ضواء البيان ولا يلفت نظره فقط القصص يأخذ بها، فعليها أن يحقق بالمسألة تحقيق الصحيح حتى يعرف الحكم المقصود ويتبين له إن شاء الله المطلوب. نعم. يقول هل يجوز الاعتمار عن شخص حي صحيح البدن لا يملك المال؟ لا، هذا إن شاء الله لعله إما أن يساعده بالمال أو إن شاء الله يصبر حتى يرزقه الله المال ثم يعتبر عن نفسه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.